يا سيك العافية. الله يبارك فيك. بسم الله. سيدي موضوع المؤتمر حينما يهوي للسجود الإمام، ف يعني هذا الموضع الذي لا يبدأ به المؤتمر بالنزول إلا بعد أن يهوي الإمام ساجدا، هل يقصد به أن يلمس رأس الإمام الأرض قبل أن يبدأ المأموم بالنزول؟ أن يلمس رأس الأرض. النص هكذا. النص هكذا. النص هكذا. أي نعم. حتى يضع الرسول جبهته على الأرض. الصلوات ذوات الأسباب. إيه. بعد الغسل أو بعد الوضوء في ركعتين. إيه. هل هاتان الركعتان إذا حصلتا في الليل وكان الإنسان قد صلى الركعتين من بعد الوتر، من بعد الوتر، هل هاتان مثل هاتين الركعتين تدخلان في ذوات الأسباب ويقول له أن يصلي؟ إيه نعم. له ذلك. له ذلك. نعم. إذا سيدي طيب إذا قام من نومه كان أحد الأجوبة على الأسئلة والإجابة على أحد الأسئلة أنه لو كان صلى الركعتين من بعد الوتر وقام فلا يصلي ولا تهجدا، ولكن إذا توضأ فله ركعتين. نعم سجدة وضوء. إذا تعرى أحدكم من الليل أيضا يدخل في نفس الباب شيخنا؟ حديث إذا تعرى أحدكم من الليل فصلى ركعتين ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، يدخل في نفس الباب يعني صلاة ركعتين، فلا يرد عليها أو على هذا البحث إشكال ما زاد رسول الله على 11 ركعة؟ نعم كل شيء له سبب. نعم يستثنى. ما هو المقصود بالتعرى؟ استيقظ. إذا مجرد أن يستيقظ ويصلي ركعتين تدخل في ذوات الأسماء. وهذه الحقيقة لو فكرنا تعود إلى المسألة السابقة، لأنه الذي تعار ما بده يتوضى. نعم. فجأة بده يتوضى بده يصلي ركعتين. يعني قام على غير عادته. في معناها قام على غير عادته يفهم من حديث. نعم. مجرد قام. نعم بس هيك. أهل العلم أصبحوا يقصون الناس بأي شكل. ما شفت لا. شفت أنا إحدى الفتاوى التي تجيز الموسيقى تقول بأن الذين قالوا بتحريمها أول تأويلا لآية وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فسروها خطأ للهوى بأنها الموسيقى. ولذلك حرموا الموسيقى. هذا شيخ أزهر يسير. وهذه في مجلة مصرية من حوالي شهر. وواحد ثاني بفتي برضو أزهري بيقول شهادات الاستثمار حلال حلال حلال. واحد ثالث بيقول الربا حرام ولكن ما الربا؟ الله أكبر. خذ يا مولانا. الله المستعان. كان عندي كتاب الشيخ تويجري اسمه أصفار البتار رد على هذا الكبير. فهذه الفتاوى تكثر في المجلات المعاصرة اللي بيقروها كل الناس. صباح الخير يا شيخ المجلات. شيخ هاي غير اللي بسأل. لا تقول لي إنه أنا اللي بسأل. ساكت. هذا سؤال. هاي. بسم الله. لا ترد عليه الحبيبي. لا بس. مفيدات القرآن كم يخبر على ما سكت عليه الشرع وما تكلم في الشرع. فمثلا سكت علي نقطة المحراب عجيب. فمهما سكت عليه الشرع فلا يجوز أن ننكر فيها ولا أخذها ونعطيها أهمية زائدة. هي نقطة ال نعم طول يعني حوالي 4-5 صفحات. في الإمام السيوطي له رسالة اسمها إعلام الأريب في حدوث بدعة المحاريب نصليها في مكروهة. نعم الصلاة الجمعة نصليها مكروهة نصلي في الطاقة كثير الأحلام في كتاب ابن سيرين أو زعم يعني ما مدى الحقيقة الارتكان بلاش نقول الإيمان أو الاعتقاد بما يرد في مثل هذه الكتب من محاولة لإلقاء الضوء على بعض الأحلام التي تصير لا يستفيد منه أحد شيئا. تفسير منامات ليس علما كسبيا وإنما هو علم وهمي. وأنا أول نشأة العلمية إلي قصة في القضية هذه. كنت أعيش مع بعض الشباب أنا من بينهم كنت يعني أبرزهم من ناحية الفقهية على عجري وبجري يومئذ. فمن هذا المنطلق كان واحد إذا شاف منام يقص علي. نزلت على السوق اشتريت مجلد ضخم كتاب المنامات لابن سيرين وعلى هامشه كتاب المنامات للشيخ عبد الغني النابلسي. يعني تربيتك الأولية صوفية. فكل ما حدا يقص علي رؤية أرجع لها الكتاب ونتيجة أرجع بخفي هنين. ما في فايدة. وكان نتيجة الأمر أن الكتاب بقي عندي ملقى حتى عشش عليه العنكبوت وما استعملته إطلاقا ولا أدري كما يقولون وين صارت أراضيه. فخلاصة الأمر علم المنامات تفسير منامات لا يرجع إلى قواعد وضوابط كسائر العلوم وإنما هو كما أشرت آنفا علم وهبي حسب ما يفتح الله عز وجل على الإنسان. إضافة إلى ذلك أنه لابد من أن يكون عنده مسبقا علم بما جاء في السنة بما يتعلق بالرؤى بصورة عامة ومنها أنها تنقسم إلى 3 أقسام: رؤية رحمانية ورؤية شيطانية ورؤية من تحديث النفس. فبعد أن يكون الإنسان موهوبا ينبغي أن يحط في باله أنه ممكن يكون المنام اللي عم يحكي فلان هي حديث نفس أو من تلاعب الشيطان. فالقسم الثالث بقى واحد من 3 ممكن يكون رؤية رحمانية ثم هي قد تفسر على ظاهرها وقد تؤول. من هنا يظهر دقة موضوع تفسير المنامات لأنه بدك تعمل عملية تصفية أنه هاي مو تحديث نفس مو تحديث نفس مو من تلاعب الشيطان ببني الإنسان ليس كذلك. إذن هي رؤيا من الرحمن. ترى هل هي تؤول على ظاهرها أم لها تفسير على غير ما يدل ظاهرها؟ لا يصاب الإنسان لا نتيجة. ولذلك أنا جريت طيلة حياتي كل ما واحد بدي يقص لي رؤية، بقول له إذا بدك مش بس اسمع لك بدون ما تسألني عن تفسيرها تأويلها بسمع لك، وإلا أمسك ما في فائدة لأنه أنا لست مفسرا للمنامات. في حديث أن المسلم يرى ويرى له في المعنى، هنا كيف الحديث؟ شو نستفيد منه؟ ما أذكر النص الآن. إحنا ذهبت النبوة ولم يبقى إلا المبشرات. قيل وما المبشرات يا رسول الله؟ قال هي الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. صح، هذا هو جئت بها، جزاك الله خير. وماذا تريد؟ لا ما شيخ الدليل للصوفية هنا. يعني هذا الحديث هذا لا يعني أصحابك استدلوا في القرآن. هذا الحديث يؤكد المعنى الثالث في المعنى التفسير. ممكن. فلذلك من يستطيع أن يقرر. لأنه فعلا حتى في يعني الإنسان النفس البشرية لا يمكن أن تتشابه. فبالتالي حديث النفس اللي نحن نحكي عليه هذا قد يكون حلال على النفس. أن الإنسان يكون آكل متأكل. أو عم يفكر بأمر مختزل في عقله الباطن، يعني أو عبارة عن عملية تنفيس كبت معين بيطلع له باللي حلو. فبالتالي والحقيقة هو يعني كثير من الأمور هاي مفسرة، بمعنى إنه وكلنا ممكن كانت مر علينا إنه الواحد يكون مثلا بالليل طفل أو حدث، فبيكون مثلا بده يطلع للحمام، فبيحلم إنه عم يبول حتى عملية تعويض. حقيقة بصحى بعد فترة بلاقي حاله يعني إنه بهذا الوضع، فهي بصير يعني وكأنه عملية تنفيس أو تصريف رغبة مكبوتة. كذلك قد يفكر الأمر بإنسان بأمر معين فيأتي له بطريقة الرمز يعني، وهي كمان برضو علماء. أنا حدثتكم مرة قديما ما أدري مين كان حاضرا، قصة فيها غرابة وقعت معي. كنت أصب بشيء في عيني في أول شبابي يعني، سمى الطبيب يومئذ مختص بالعيون بالذباب الطائرة. أنظر في هذا الجدار بشوف سواد يمشي، سمى الذباب الطائرة. فوصف لي الراحة، ترك العمل، تصليح الساعات، زائد أنا أكثر أوقات في المكتب الظاهرية. قال هي بدها راحة وبعض القطرات. حاولت أني أمشي بهالوصف هذه لكن نفسيا ما استرحت، انقطعت عن العلم. العقل الباطن بقى بيشتغل، فأوحى إلي أن أكلف نساخ المكتبة الظاهرية ينسخ لي رسالة بخط الحافظ ابن عساكر الدمشقي. بسم الله المهم نسخ الرجل، وهذا كتسلية لي بسبب عدم ترددي عن مكتبي. إجا وقت المقابلة وإذ هو تارك بياض كلمتين ما أعرف يراهن. في المقابلة تتصحى البياضات هذه تملأ، كان تارك عدة بياضات مليناها، لكن الشيخ المزعوم كمان وقف عند جملة ما كان يعرف يقراها. استعد ببعض اللي سبقوني بهالمجال، منهم أحمد عبيد الله يذكر بالخير إن كان حيا أو إذا مات رحمه الله، كمان الثاني ما طلب إيده يقراها. الشاهد شفت حالي في الليل بتكلم بكلام هو بسمعه وأنا نايم. شو بقول؟ فردا فردا فردا فردا وأنا من عادتي ما أذي، هذه حسنة ولا سيئة، بس هيك الله أقامني. أي منام بشوفه خير شر الصبح بيتبخر، لا أذكر منه إلا يمكن كلمات ما بتشكل جملة تامة كما يقولون. هون على العكس، مجرد ما سمعت حالي بقول فردا فردا، كأنه إلهام بيقول لي قوم سجل هذا الكلام، بتناول ورقة وبكتب فردا فردا. وأصبح الصباح قاعدتي أنا نسيان، شفت الورقة فردا فردا، تكون هي العلاقة بالمخطوطة اللي ما عرفنا أقراها. ورحت حطيت فردا فردا وإذا هي هي فردا فردا. عمر صارت معك ليش؟ ليش أشكلت علي؟ ابن عساكر الله يرحمه شابلها شبل بيقولوا عنا بالشام، ما أدري أنتم شو بتقولوا، الفاء والراء واصلة مع الدال والدال واصلة مع الألف، صارت كأنه كلمة إيش؟ كلمة واحدة، الراء مفصولة الآخر وواصلة بإيش؟ بالدال، والدال مفصولة الآخر واصلة بالإيش؟ بالألف، وكلمتين مثل بعضهم فردا فردا. هي لما حطيت الورقة هي قدام النسخة وإذا هي هي، هذا إيش؟ حديث النفس، هذا مثال واضح جدا لحديث النفس. لكن هذه مخلوطة أيضا بالرحمن، اسمح لي شوي، لكن لو أنا ما استيقظت مخلوطة بعيد الرحمن وكتبت يمكن ما بتتأول معي ولا بتتأول معي إنسان، لكن لما ربطنا المكتوب على الورقة بالبياض المتروك في المنسوخة قابلناها بالنسخة انكشفت الحقيقة. شيخنا هذه نفس قصة الورقة الضائعة من دم الملاهي؟ لا أنا غيرها كمان غيرها. سبحان الله. أما بنفس الفترة يعني؟ ممكن والله ما أدري قديش فيه بينها، لأنه هذه كانت يعني برضو عينك أنت كاتب في مقدمة المنتخب أنه اي نعم. بس الضمائر الثانية للحديث يا شيخ علي، ذهبت النبوة ولم يبق إلا المبشرات، قالوا وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. يعني شو قال رأيتك ما هو؟ تعجبت قلت له يا شيخ كما هو الإشي بيشبه، قال لي يا شيخ كما هو. ولما رحت للشيخ أحمد السالم أول مرة قال الشيخ أحمد السالم تعال أعرفك على الشيخ، قال والله وإذ بو بذاته كما رأيته في المنام، والله أنا تعجبت من هذا. ها؟ كل السؤال عيد المرأة أحسنت مش فاهم عليك. اسأله الآن الشيخ. ما أنا بدي أسأل الشيخ أقول له هذه من أي نوع؟ تفضل. أنا قلت للشيخ ما مدى حبك للشيخ ناصر؟ مفهوم. ولا تسأله ثاني مرة. أسأل أحمد. أسأل ثاني مرة. الآن. أسأل أحمد كمان مرة. إنه ما مدى حبك للشيخ ناصر؟ أيوة. لكن أستاذ إيش بالترجمة صحيح مثل هذا الرؤية الغريبة؟ أبو محمد. جاو مع السؤال الله يهديك. معاتي الشيخ يستحمل.